سيمتوم ده هي حسب ايه؟ هي بتقول لك انها حسب الكلام ده. طيب انت لما تفحصها هتلاقي ايه اللي ممكن تشوفه؟ انت ممكن تشوف البريست تشينجز اللي كنا لسه بنقول عليها اللي هي انكريز في النوديلاريتي والمش عارف الدايليتد فين والبيجمنتيشن وهكذا. هل هقدر في الفيرست ترايمستر احس اليوترس ده ابدومينال؟ ما اقدرش احسه ابدومينال، ما يتحسش ابدومينال لسه ما طلعش في الابدوم. انما ممكن ان اليوترس ده يتحس ايه؟ باي مانيوال. تقدر تحس اليوترس ده باي مانيوال، هتلاقي السايز بتاعه ماله؟ انكريز، وهتلاقي كونسستنسي سوفت مظبوط؟ وهتلاقي ايه كمان؟ انكريز في السايز وفي تشينج في الكونسستنسي اوف ذا اليوترس. وهتلاقي شكله في الاول بيبقى جلوبيولر يعني شكله زي الكوره حتى، وبعدين ممكن وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن اسمها الاثنين او ربع يوم دول، وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن من الممكن انك تحس الويك كونتراكشنز اللي قلنا عليها دي. قلنا في ويك كونتراكشنز كده بتحصل مع الحمل، ويك كونتراكشنز دي اسمها لو حسيت الويك كونتراكشنز دي وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن ذيس از بالمر ساين، ده اسمه بالمر ساين. الواحد يحس الويك كونتراكشن. وفي ساين تاني اسمه هيجر ساين، ده عايزكم تفهموه من فضلكم. الهيجر ساين ده بيعتمد على ان الست دي حامل وحامل اقل من 12 اسبوع. دي واحدة حامل في الاول less than 12 weeks. لما تبقى الست حامل less than 12 weeks مش الكونسيستنسي اوف اليوترس اتغيرت؟ يبقى صح، دي حاجة. تاني حاجة قبل 12 اسبوع هل اليوتراين كافيتي اوبليتريتد ولا لسه؟ لسه. انا كنت قلت لكم من يجي اسبوعين كده انه الديسيديو كابسولاريس تقدر تكبر تكبر لغايه ما يحصل فيوجن ما بين الكابسولاريس ودي اسمها ايه؟ بارايتاليس. كنا قلنا الكلام ده بيحصل على 12 اسبوع. صح كده؟ بيعمل ابورشن كنا بنتكلم كده. فالمهم ان هو انت عندك معلومتين ان اليوترس حاليا دي صفر، دي حاجة. تاني حاجة ان الكافيتي لسه مش اوبليتريتد يعني لسه في حتة الكافيتي فاضية. اكوردنجلي لما الواحد يعمل باي مانيوال اكزامينيشن يقدر يقرب ايده او ايديه الاثنين من بعضها. يعني لو انا بعمل باي مانيوال اكزامينيشن اقدر احط ايدي هنا وايدي التانية هنا. يو كان ابروكسيميت يور فينجرز، تقدر تقرب التيب اوف ذا فينجرز او التيبس اوف ذا فينجرز من بعضها. ليه؟ لان الجزء ده اولا فاضي، ثانيا ايه؟ صح. الكلام ده لا تقدر تعمله في واحده مش حامل ولا تقدر تعمله في واحده حامل اكتر من 12 اسبوع، لانها لو مش حامل يوتراين وول از نوت سوفت ولا حاجه بيبقى صفر. ولانها لو حامل 12 اسبوع فما فوق هيكون اليوتراين كافيتي اوبليتريتد، المكان ده مش هيبقى فاضي. طبعا ده هيستدعي انك بتزق قدامك الابدومين رول، ده سينج ان انت ست انت بتزق الابدومين رول قدامك عشان ايدك تروح ورا والايد الثانيه في الانتيريور فورنكس. If you can approximate your fingers هيجر ساين. عارف هيجر؟ هيجر ده اللي عمل تعليق هو نفسه. اسمه بوزيتيف هيجر ساين. ده يبقى بوزيتيف امتى بس الهيجر ساين؟ قبل 12 اسبوع، واحدة حامل قبل 12 اسبوع. لو حطيت فاكرة وبصيت على السيرفكس والفاجينا هتلاقي فيهم بلوش ديسكالوريشن. البلوش ديسكالوريشن اوف ذا سيرفكس اند فاجينا اسمها شادويك ساين. الثانية هنا لما تقيل بس لازم نحفظها، ملاش حل يعني، لازم تعرفوها، لازم تعرفوها. اسمها شادويك ساين اللي هو الجلوش ديسكالوريشن. في السوفتنينج اوف ذا سيرفكس ده اسمه جولدنز ساين. طلعوا كام واحد بقى في الاخر؟ أربعة. نقول لهم تاني، بالمر ساين اللي هو ايه؟ الكونتراكشنز اللي بتحسها في الباي مانيوال اكزامينيشن دي اسمها بالمر ساين. وبعدين هيجر ساين اللي هو اللي كان الاكسيميتيو فينجرز ده. وبعدين شادوينج ساين اللي هو بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفكس اند فاجينا، والجولدن ساين اللي هو سوفتنينج اوف ذا سيرفكس. الحاجات دي طبعا يعني مهمه و فين لازم الواحد يبقى عارفها. طيب اذا حبيت تعمل انفستيجيشن في السيرف دي هتعملها ايه؟ لو حبيت تعمل لها انفستيجيشن هتعمل ايه؟ هتعمل بريجنسي تيست وخلاص يعني. بريجنسي تيست اللي هو ابسط حاجه في الدنيا. بريجنسي تيست، البريجنسي تيست فكرته بتعتمد على ايه؟ على وجود مين؟ اتش سي جي. هو ده الهرمون اللي انت بتدور عليه. زمان ده اقول لكم وديكم فكره كده بسرعه اللي كان بيحصل زمان. زمان مفيش بقى معمل كويس بيقدر يكشف عن الاتش تي جي وهكذا، فكانوا بيعتمدوا على انهم يعرفوا بشكل غير مباشر ان في اتش تي جي في اليورين بتاع البريجننت فيميل، فكانوا يجيبوا مثلا ايه اليورين بتاع البريجننت فيميل ده ويحقنوه في الفرام بس او في الارانب، يستنوا عليهم حبة وبعدين يذبحوهم يفتحوا بطنهم يشوفوا في بطنهم فوق تسلسيهم ولا لا، الاتش تي جي بيعمل يعني فوق تسلسيهم صح، فيفتحوا بقى بطن الفار فار أمين أو أرنبه ويشوفوا فيها كورفورة اليوتية ولا لا، كورفورة اليوتية يعني مور ذان كورفورة اليوتية. أوقات بقى كانوا يجيبوا ضبع ضبع بكر نيل ويحقنوه برضه باليورين بتاع الست اللي هم عايزين يعرفوا هي حامل ولا لا، لأن الـ HTG بيستيميليت سبرماتوجينيسيس. الـ HTG الإفكت بتاعه ده مين؟ زي الـ LH اللي هو بيعمل ستيميليشن للبرودكشن أوف سبيرمز. فكانوا يحقنوا اليورين بتاع الست دي الضبع وبعدين بعد كده يفتحوا بقى الكلواكة بتاعت الضبع، مع الضبع عنده حاجة اسمها كلواكة يشوفوا فيها سبيرمز ولا لا، إذا لقوا فيها سبيرمز يبقى أه صحيح ده كان اليورين ده بيحتوي على HTG. This is history طبعا لازم تاخدوا فكرة عنها كده تعرفوا البرنامج ده بيعتمد على ايه. كان الدكتور لازم يبقى عنده بقى ايه؟ تحقيق انما دلوقتي المفروض انت كده تقيسه ويقوم دي على طول. الواحد يقدر يعمل يورين فور فيتنس تيست، ده مشهور قوي بيتباع في الماكسينات يعني. واليورين فور فيتنس تيست الفكره منه الاتي، انت عندك اهو ده اليورين بتاع الست اللي انت عايز تعرف هي حامل ولا لا كويس، وبعدين عندك حاجه ثانيه كونتينر ثاني وواحد ثالث مفروض يعني. هنا في لاتكس بارتكلز، لاتكس بارتكلز كوتد ذا اتش تي جي، يعني هنا في لاتكس بارتكلز متغطيه من بره كوتد ذا اتش تي جي، عليها اتش تي جي من بره. اما المحلول ده ففي انتي بودي تو اتش تي جي، والاتش تي جي ده له انتي جينيتي، فهنا في انتي بودي تو اتش تي جي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد اليورين ده نحطه على نفسه كويس. دلوقتي حصل ايه؟ مفيش حاجه، طب لما تحط ده عليه هيحصل ايه؟ مش هقول لك حاجه، خد ده الاول حطه على ده مثلا مفهوم اهو، ناخد اليورين نحطه ده على اللي فيه انتي بودي. لو انا هفرض كده انا وانتم هنفرض ان الست دي حامل، انا وانتم عارفين انها حامل، حامل يبقى في مين في اليورين؟ اتش تي جي. لو انا حطيت اليورين بتاعها على المحلول اللي فيه انتي بودي هيحصل ايه؟ انتي بودي عايش، بس انا مش هشوفها يعني مفيش حاجه بتخاف في الموضوع. لو خدت ده بقى حطيت عليه ده هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. كنت بعيدي اقول تاني ده اليورين بتاع الست اللي احنا عايزين نعرف هي حامل ولا لا، وانا قلت لكم انا مرشاشكم كده النتيجه هي حامل كويس. فاليورين في اتش تي جي لما انا حطيته على الانتي بودي الاتش تي جي نسك في الانتي بودي، لما احط عليه بقى دول مش هيحصل اي حاجه لان الانتي بودي خلاص مشغول اوكيفايد، الانتي بودي نسك في الاتش تي جي بتاع الست دي، فما بقاش في انتي بودي يمسك فيه اللاتكس بارتكلز، فهيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. يبقى اذا نو بريسيبيتيشن، no precipitation means positive pregnant sperm. طب ناخد العكس عشان نثبت الفكره في فكرنا اكتر يعني. هنفرض ان الست دي مش حامل. يبقى هنا في اتش تي جي ولا مفيش؟ مفيش. لما احطها على الانتي بودي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه يعني الانتي بودي لسه فاضي. لما احط عليه ده بقى انتي بودي هيعمل precipitation of the latex particles. يبقى precipitation معناه negative test. Precipitation means negative test. No precipitation means positive test. على عكس ما الواحد يتهيأ له. دي فكرة الـ pregnancy test. pregnancy test بتتعمل في المعمل. فهي دي عشان كده بيقول عليها immunological pregnancy test. immunological طبعا لأنها فيها مين دي؟ عشان كده اسمه immunological pregnancy test. طب الـ pregnancy test دي معلومات طبعا تهمه. الـ pregnancy test ده نتوقع يبقى positive من امتى؟ When do you expect ان البريجننسي تيست يبقى بوزيتيف؟ المفروض طبعا على حسب السنسيتيفيتي بتاعته، انما يعني جنرال سبيكينج خالص هو بيبقى بوزيتيف 1 ويك افتر ذا ميست بيريود. وان ويك اوتر ديمستري، يعني اسبوع بعد معاد الدوره اللي كان المفروض تيجي وما جاتش، يعني هو 5 ويكس مثلا، 4 ويكس من ايه؟ من اللاست نيسر بيريود. ما هي اللاست نيسر بيريود فات عليها 4 اسابيع كان المفروض تيجي اللي بعدها، فات عليهم اسبوع كمان يبقى 5 اسابيع. هو بيبقى بوزيتيف 1 ويك اوتر ديمستري بيريود، يعني 5 ويكس احنا نسميها كده من اللاست نيسر بيريود. ليه هي 3 ويكس؟ احنا بنعد دايما من اللاست نيسر بيريود. انت بتعد من يوم الفيرتلايزيشن، بس احنا متفقين ان احنا نعد من اللاست نيسر بيريود. خليها عشان ما تتلخبطش، خليها 1 ويك اوتر ديمستري. طيب اذا كنت انت بتدور على ال HCG، طب ما في فكرة احسن، بدل ما تقعد تستنى لما يعلى قوي قوي وينزل في اليوريت، طب ما تقيسه في البلد. ممكن طبعا نقيسه في البلد دايركت على طول، عينة بيتا HCG في البلد، تاخد عينة دم وتقيس البيتا HCG، ده it becomes positive or it can be detected one week before the missed period. One week before the missed period بدري جدا، يعني ده بقى هايل قوي قوي في التشخيص. انت عارف يعني الست بتبتدي تفكر تعمل pregnancy test لما يجي معاد الدوره، والدوره مفيش. انما هنا انت ممكن تشخص الحمل even one week before the missed period. يعني one week after the fertilization. One week before the missed period. طب يعني هو في واحده كل ما احنا اتفقنا انه لما تبقى الدوره ما تجيش نبقى ندور، وايه اللي هيخليني اعمل كده قبل الاسبيريت؟ لما تكون واحده بتعالجها من الانفكتيريت، واحده معمول لها بقى اي بي اف مش عارف حاجه كده، او واحده عندها ريتير بيز افكت عشان تدي سبورت للريتير بيز، يعني ده حالات خاصه اللي ممكن تدور فيها من بدري قوي كده، لما هو بيشخص حمل طبعا بدري كده. يبقى في فكره البريجنسي تست من ايام بقى حاجات الحيوانات بتاعت التجارب دي لغايه من راجل البريجنس تيست لغايه ال HCG شخصيا. طيب ايه اللي بيشخص بريجنسي كمان انفستيجيشن؟ يعني سونوجرافي. السونوجرافي مين اللي بارين قبله الثاني؟ مين اللي قام بدري؟ الفاجينال. هو الابدومينال سونوجرافي بشكل عام تقدر تشوف ساك عند 5 اسابيع. الابدومينال لما بتكلم عن الابدومينال تقدر تشوف ساك عند 5 ويكس. مجرد ساك عند 5 ويكس يعني تلاقي جوه اليوترس في ساك، وبعدين بعدها باسبوع 6 ويكس تشوف جواها نقطة اسمها فيتال فول، وبعدين عند 7 ويكس تشوف نقطة تبقى نقطتين يسموها 2 فيتال فول، عند 8 ويكس تقدر تشوف فيتال هارت اكتيفيتي، تقدر تشوف بلسيشن عند 8 ويكس. 8 ويكس من هنا يا محمد ومحمد؟ 8 ويكس من اللاست نانسبر فيلد. فاحنا نشوف ساك عند 5 اسابيع، 1 فيتال فول عند 6، 2 فيتال فولز عند 7، و اكتف فيتال هارت اكتيفيتي عند 8 اسابيع. الكلام ده كله زحزحه بقى اسبوع فور فاجينال سونوجرافي. فاجينال سونوجرافي يتشاف كل ده، كل حاجه قبلها باسبوع. في حاجه اخيره كده هتسمعوا عليها كده زمان اكتر، بس دلوقتي ما زالت موجوده، لسه موجوده عادي. كده بقى النص ونص والارياف والكلام ده بقيت في هرمون الدرويد دي، دي قصه مشهوره جدا. واحده ما جاتلهاش الدوره الشهر ده، ها؟ فتروح ساموير يقول لها كويس قوي، احنا هنديكي حقنه، لو كنت حامل هتسبب الحمل، لو ما كنتيش حامل هتنزل الدوره. مش احلى من كده يعني؟ مش حامل يبقى الدوره تنزل بقى خلاص يعني، لو هي حامل يبقى دي اللي بتسبب الحمل. فكرة انت بحاول نتكلم بروجسترون، مش محتاجة شعر كده مش كده؟ لا، طبعا هو بروجسترون ده هو هرمون الحمل، فهو بيسبب الحمل. وبعدين اذا كانت مش حامل يبقى هيجيب لها بروجسترون ويدرون دي، اسيومنج ان الدورة اتأخرت ليه؟ عشان اتأكد انتوا فاهمين. الدورة اتأخرت لانها اوفيلاتوري الشهر ده. الشهر ده احصل شعر ده اوفيليشن. هو حاليا في الايفكت بتاع مين؟ الاستروجين. فانا لما بدي حقنة بروجسترون فهي حقنة واحدة وابطلها يبقى هيجي لها بروجسترون ودرون. دي حاجه لسه هتسمعها عليها برضه، يعني تقول لك اصل انا شكت في حمل فراحت، فقالوا لها لو كنت حامل هيسبب الحمل، لو ما كنتيش حامل هيسبب الحمل. ده بروجسترون ودرون. او برضه لو دوره ما نزلتش يبقى ايه؟ المفروض يعني ده حاجه. فقالوا لها طبعا مش صح قوي. بس بقى عشان هو انت غلطت عارف. البيتر هارت ساوندز الواحد ممكن يسمع، انا مين لسه احنا في اخر نقطه في الفيرست ستيج يعني ان ممكن تسمع البيتر هارت ساوندز باستخدام الالكترونيك ديفايس اللي اسمه دوكتول ابتداء من 10 اسابيع. ممكن الواحد يسمع فيه الهارد ساونز بالدورتون ابتداء من 10 اسابيع. ده اخر حاجه في الدياجنوز during the first lapse. طيب تمام اديكوا في الهارد ساونز ممكن تسمع بالدورتون starting from 10 minutes. Diagnosis during the second trimester. Diagnosis during the second trimester, there are both the symptoms or signs of investigation. Symptoms, signs of investigation. The symptoms, في حاجات من السيمبتومز هتفضل موجودة وفي حاجات هتختفي وفي حاجات هتجد. مشكلة؟ ايه اللي هيفضل موجود؟ من دولة قصة دوران بيجيش بتالي ده منطقي يعني وبرست تشينجز مثلا موجودة برضه وعجلة اوضح تمام؟ يبقى الامينورية والبرست تشينجز ما زالوا موجودين. مين اللي مفروض اختفى؟ الفريكونسي مفروض اختفت والنوزيا والبومبينج مفروض اختفى. يبقى في حاجتين زي ما هما في حاجتين اختفى وفي حاجات ظهرت. ايه اللي ظهر؟ ست لاحظت بطنها تكبر لازم كانتش لسه واحدة بالها يعني بطنها ابتدت تكبر دي حاجة. تاني حاجة انها لاحظت او حست الفيتال موفمنتس اللي هو اسمه كويكنينج. كويكنينج اللي هو بيرسبشن اوف فيتال موفمنتس احساس السنت بالفيتال موفمنتس. كويكنينج ده الوقت بيحصل فيه. البرايم جرافيدا بيحصل في حدود 20 اسبوع حين في المالتي بارا بيحصل بدري بيحصل عند حوالي 18 اسبوع اللي هي نفسها لما تحس الحركة بتاعتك دي. يبقى دي السيمبتومز بتاعت السكند ترايمستر. اكزامينيشن طبعا انت عم تعمل اكزامينيشن برضه البريست تشينجز ما زالت تقدر تشوفها. المره دي بقى احنا في السكند ترايمستر يعني اليوترس طلع بره الفلبس ابتدى يخش في الابدوم فتقدر تحس بقى الفندس اوف اليوترس. والفندس اوف اليوترس بتعرفينا بيتحس فين؟ 12 اسبوع بيتحس فين؟ عند السيرفس تيوبس وعند 24 في او 22 ل 24 اسبوع بيتحس عند الابرايس. عند مثلا 18 اسبوع بيتحس في النص ميد واي بين الابرايس اند سيرفس. فدي الحاجات اللي ممكن الواحد يحسها ابدومينال. برضه لما تحط ايدك على بطنها ساعتها مجرد تحط ايدك على بطنها ممكن تحس برضه الويك كونتراكشنز اللي بنقول عليها. طيب في بقى حاجات تانية هتجد بقى. في حاجه اسمها انترنال بلوكمنت. انتوا عارفين بلوكمنت ده اقولكوا عليه في البطنه ان انت تزق الكدني بايد تكبر في ايدك الثانيه وترجع تاني تكبر في ايدك الاولانيه. يعني انت بتزق من تحت تكبر في ايدك اللي فوق وترجع تاني تكبر في ايدك اللي تحت. فهنا بتعمل نفس الفكره بتاعت البلوكمنت دي. هقولها الدياجرام عندكم بيوضح انا عايز اقول ايه يعني. يعني انت بتحط ايدك في الفاجينا هنا كده من الاثنين فوق تدق البيبي فالبيبي يتحرك لفوق وبعدين يرجع ينزل تاني لتحت ويخبط في بعض. يعني انت بتزقه يطلع لفوق يرجع ينزل تاني ولما ينزل تاني هيخبط يور فينجر فتحس بيه. ده اسمه internal ballotment. الانترنال ballotment ده عند 16 اسبوع. ده اللي في النسخ القديمه فيها غلطه في الحته دي. هو عند 16 اسبوع مش عارف حطيت كام تمام جديده وحطيت 16 يبقى هما 16 مش 8 16 اسبوع. الانترنال بلوكمنت عند 16 اسبوع. في حاجه زي اسمها اكسترنال بلوكمنت. اكسترنال بلوكمنت ده تحط الايد الاثنين بره بقى على بطنها تزق الايد وتلاقي البيبي خبط في الايد الثانيه. يعني انت تزق من ناحيه تلاقيه يخبط في ايدك الثانيه. ده اسمه اكسترنال بلوكمنت. استنى بلوكمن ده بقى بعد كده يجي عند 24 اسبوع. ممكن انت تحس فيتال بورتس وتحس فيتال موفمنتس ده برضه في حدود 24 اسبوع. انت تحس فيتال بورتس تقول اه ده ظهر البيبي دي راس البيبي حاجات كده. وممكن انت تحس فيتال موفمنتس وانت بتعمل ابدومين اكزامينشن تحس انت البيبي بيتحرك تحت ايدك وده برضه عند 24 اسبوع. يبقى طب والهيجر ساين اخباره ايه؟ المفروض اختفى خلاص ان احنا عدينا 12 اسبوع. يبقى في دلوقتي اللي جد هو الفيتال بورتس والفيتال موفمنتس ودول عند 24 اسبوع والانترنال بلوكمنت عند 16 والاكسترنال بلوكمنت برضه في حدود 24 اسبوع. لو بقى ما عندكش الدكتور ده اللي هو الالكترونيك ديفايس وعايز تسمع العيل السماعه دي اللي هي التينار دي عند 20 ل 24 اسبوع مش قبل كده. 20 ل 24 اسبوع ممكن تسمع الفيتال هارت ساوند. سونوجرافي بقى ده انت مش تشوف العيل ده انت تشوف ديتيلز زي ما انت عايز بقى تشخص الجينيتال انوماليز وكله يعني. اكس راي الاكس راي بيبين فيتال سكيلتون. طبعا مش مفروض ان الواحد يعمل اكس راي في هذا الوقت يعني اكس راي ده كلام قديم ملوش لازمه حاليا، بالعكس الاكس راي في الوقت ده خطر على these signs or symptoms for a busy pregnant stuff get like diagnosed during the third trimester is why you have to know if you have to know if you have to know if you have to know if كل اللي قلناه قبل كده هيبقى مور ايفيدنت، فاحنا اكتبها مور ايفيدنت يعني از سكند تريمستر بس مور ايفيدنت كمان اكتر وضوحا. هي دي القصه بتاعت الدايجنوز بريجنسي. في جزء ملحق او في اكتر من جزء ملحق للدايجنوز بريجنسي، في حاجه اسمها شور ايفيدنس اوف بريجنسي. شور ايفيدنس اوف بريجنسي يعني ازاي تبقى متاكد ان الست دي حامل. شور ايفيدنس اوف بريجنسي هحفظها لك بطريقه سهله، انت تشوف العيل، تحس العيل، تسمع العيل. تمام؟ يا تشوف البيبي ده، يا تحس البيبي ده، يا تسمع البيبي ده، تشوفه بايه؟ بالصمات، او بقى اذا كنت سمعان ده اكس راي طيب؟ وتحس ايه؟ فيتال بارتس او تحس فيتال موفمنتس. او تسمع البيبي يا بالدكتور يا بالبنار. ده اسمه شور ايفيدنس اوف باي ذا واي ده سؤال بتاع ورق. سامح شور ايفيدنس اوف باي وكيف كده خلاص؟ معلي خمس نمات تقولوا ايه؟ خمس نمات خمس نقطة خلاص؟ مش كل حاجة عمل سكاشن بقى؟ خمس نمات كان يعرف يطلع هو حتى هو الله يبقى طريق بزنان كده وخلاص يعني. في بقى جزء مهم لا طلع معي يعني انا متهيألي بقى صعب ان هو يتكرر هو بنفس المعنى بس المهم ايه بقى؟ في حاجة مهمة اسمها uses of Peter Hart Sounds. uses of Peter Hart Sounds عارف بتسألك ايه؟ الامتحان بتاع اخر السنه الاورال لانه هيديلك البينار دي ايه ده بيسمعك جديد بينار فيتال ستيثوسكوب. طب ايه اليوز لو فيتال ستيثوسكوب؟ ولا كلمه كتير. ها ودايجنوز بريجنسي او تشخص ساين اوف بريجنسي تشخص بيها بريجنسي وبعدين اقدر اعرف بيها اذا كان واحد ولا اثنين. يعني دي بقى انا عايز تكتب عليها تكتب ايه بقى الكلمتين؟ لو عندك كلمتين عايز تقولهم تقول انه لازم يكونوا 2 بوينتس اوف ماكسيمم انتنسيتي ولازم يكون في فرق بينهم 10 و 15 بيتس في المينت وان ممكن يبقوا اوفرلابنج بس ما هم جارو او ارنو ساين ارنو مش ارنوكس هو بيتكلم كده بس هو اسمه ارنو ساين اللي هو مكتوب في التوينز يبقى انت هتعرف ان الست دي حامل وتعرف اذا كان واحد ولا اثنين شخص بيها انترا يترا في تندر صح؟ مبقاش مسموع البيبي خلاص شخص بيها زي ما انتم بتقولوا دي ستريس الباترنز بتاعت الابنورمال فيتر هارت ريت بقى براندي كارديا وليد ديسيليريشن والكلام ده شخص بيها ايه كمان؟ برزنتيشن يعني فيتر هارت ساوندز في الريتش بتتسرع فين؟ فوق الامبرايتس اكسبت اوقات بعض حالات فرانك ريتش يعني بعض حالات فرانك ريتش ممكن يحصل ريدي انجليزي انما كقاعده عامه الريتش بيتسمع فيتر هارت ساوندز اباف ذا امبرايتس يبقى انا عرفت البرزنتيشن الى حد ما يعني بس يعني كمان كان ريتش ده ترانسفيرس لاي لان ترانسفيرس لاي بيتسرع جنب الامبرايكس في الناحيه اللي فيها الراس فانا عرفت ده كفالك ولا ريتش ولا ترانسفيرس وهذا احد البوزيشن لما ظهر البيبي يبقى قدام تسمع فيه تراد ساوندز قدام نير ذا ميد لاين لما ظهر البيبي يبقى ورا تسمع فيه تراد ساوندز ورا نير ذا فلاكس الا الفيس الفيس ابو ظهر ورا اللي اسمه مينتو انتيريور اسمه اللي هو ظهره لورا العيل الفيس لظهره ورا اسمه مينتو انتيريور هو ظهره ورا بس دقنه قدام زي زي واحد فينا يعني ده اسمه مينتو انتيريور المينتو انتيريور ده ممكن تسمعه قدام نتيجه لان هو راسه مفروض قوي فهتسمعه من خلال الشيست وول والكلام ده قلناه بس انا بفكركم فيه انا متاكد ان انا قلته ومكتوب كمان فده هتسمع فيه تبعات ساوند فين حالات ده وده وده ممكن تعرف فيه كمان بروجريس اوف ديليفري يعني لو حاله او بي الاو بي 90% منهم بيجرى لهم ايه؟ او بي اللي هو اوكسيبل بوستيريور اللي هو مش كده بيجرى لهم ايه؟ 90% منهم بيجرى لهم ايه؟ فانا في الاول ممكن ابقى سامع العيل في الفلاكس وبعدين تدريجيا انا بقيت الصوت جه ناحيه ميد لاين ده انديكيتس ان هو بيحصل حاجه اسمها لونج انتيريور روتيشن يوزر في تراد ساوندز ده طبعا ممكن تسال شفوي واذا كان بيجي شور ايفيدنس اوف بريجننسي كسؤال بخمس نمر ده ما يجيليش ليه بسؤال بخمس نمر برضه يعني مش مشكله يعني بس ده الجزء اللي هو بتاع دايجنوز بريجننسي ده فرنسا دايجنوز بريجننسي يعني لا ايه تاني يعني خلي واحده وخمسه لما الاكس دول ايه ده سوفلو دوبليتس ليتس انت جايلك ان انت هتبقى فيتك قوي لما تحفظ الجرعة بتاعت الكيمو ثيرابي اللي تتاكل في حالة معرفش ايه. لا خالص بليب مي القصة مش كده خالص. انت يوم ما تخش تتسأل في كيمو ثيرابي وتقول كذا وتقول اسم الدواء ومش عارف ايه بقى كويس قوي كفاكيرك على كده ما افتكرتش تفاصيل ازاي ما جراش حاجة. انما لما يسألك الست الحامل تاكل ايه والاكل بتاع الست الحامل المفروض يبقى فيه ايه وما فيهوش ايه وما ردتش بتبقى بايكة جدا وبتبقى فور الجهة. يقول لك يا ابني انت عايز تاخد بكالوريوس طب وانت ما تعرفش انت الحامل تاكل ايه وما تاكلش ايه. هو فعلا فعلا مع حق ما هو ما يصحش. يعني انت لازم تبقى عارف حاجه كومن اللي هو افري دايز براكتس اولى. معظمكم بيبقى متهيألوا انك لما تروح تدعبس وتجيب سندروم عجيب ووهمي وخرافي واسم عجيب وبتاع هو ده اللي هتاخد بيه نمره زياده. لا الكلام واضح. كل ما تبقى الحاجه بيزك كل ما تبقى اهم. مش مسموح بالغلط في البيزك. ولو ما عرفتش ترد على البيزك تاكد انه مش هيسالك حاجه تبص. يعني الموضوع هيقعد لغايه هنا خلاص. عارف اكتر حاجه بيزك ايه في الحاجات دي او مثلا ديفينيشن اوف نورمال ايبر هو ده بجد هو ده اللي يودي الداهيه بصراحه. يعني فاهم هو ده اللي يخلي الامتحان بتاعك انت تقعد تحزق طول السنه وتذاكر في تفاصيل وبعدين انت عليه رحوه لغايه هنا. طبعا شيء ملوش لازمه يعني فخلوا بالك. واوقات بقى الانتي ميتر كير ده بتسال الديفينيشن بتاعه ايه. ديفينيشن اوف انتي ميتر كير هو ديفينيشن اوف انتي ميتر كير ان هو بروجرام اوف بريفنتيف اوبستريكس. هو اسمه كده اتس بروجرام اوف بريفنتيف اوبستريكس. الغرض من الانتينيتال كير از تو ديتكت اني ابنورماليتي مش كده؟ يا رب عارف زي ايه مثلا؟ يا واحده جات لك حامل عملت لها سونار لقيتها بلاسنتا فيه. طب انت عارف الاول اهو انت يو هاف ديتكتد ان ابنورماليتي او بري كانسر از بط لقيته عالي لسه ما اشتكتش فانت هنا بتلاقي ابنورماليتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لو في ميديكال ديس اوردر بتتابعه يعني انت يو نو مثلا الناس الكارديا في عليهم خطوره شويه من الحمل. يو نو ان الناس الدايابيتكس الحكايه تحتاج تدخل تاني اثناء الحمل هتقلب مثلا على انسولين. وبعدين كمان تجيب انستراكشنز تو ذا بريجننت فيميل يعني تفهم الست الحامل دي ايه المفروض تعمله وايه اللي مش المفروض تعمله. تمام؟ فما تنسوش من فضلكم حكايه ان هو بروجرام اوف بريفنتيف اوبستريكس الكلمه دي عايز تكتبها على الفيسبوك. المهم بقى الانتينيتال فيزيتس دي بتبقى امتى؟ المفروض الست هتروح مره للانتينيتال كير في الاول كويس اللي هي الانيشال فيزيتس. الانيشال فيزيت هتاخد منها فول هيستوري وتعمل اكزامينيشن وتطلب الروتين انفستيجيشنز كل هيستوري واكزامينيشن تطلب الروتين انفستيجيشن. طبعا لازم الواحد يبقى عارف ايه هي الروتين انفستيجيشنز اللي بتطلب للحوالي. هيموجلوبين يعني ممكن بلاد بريشر كله على بعضه انما اهم ما فيه هو الهيموجلوبين وبعدين ار اتش تايب ده اساسي طبعا ويورين اناليسيس وبلاد شوجر دول الاربعه الاساسيين ومعاهم حاجه هتستغربوا منها اساسيه سيرولوجيكال تيست فور سيفنس مفروض ده انت بتعمل. هذه سؤال شيء طبعا شكلها عجيب قوي بس مفروض ان انت بتعمل. دي مفروض من الروتين انفستيجيشنز بتاعت الحمل. هي وجهه النظر في حكايه السيفلس دي ان هو انت ما تقدرش تسال عليه البيشنت. تقدر تخليه كده في وسط الانفستيجيشنز خد اعمل لنا التحليل دي وخلاص. كويس؟ وفي نفس الوقت لو في سيفلس علاجه سهل قوي قوي يعني يكون سيف ذا بيشنت ا لوت اوف كومبليكيشنز في شرط ان اسال له خلاص يعني. طيب دول الروتين انفستيجيشنز اللي المفروض يتلموا لواحده حامل. بتاني مره لازم الواحد يبقى عارفهم دول. دي الانتي نيتال فيزيت رقم واحد. طب الست دي هتيجي كل قد ايه بعد كده؟ الست دي هتيجي بعد كده كل شهر. في الشهور الاولانيه. في الشهر السابع والثامن هتيجي كل اسبوعين. في الشهر التاسع هتيجي كل اسبوع. يبقى اول ست شهور كل شهر. السابع والثامن كل اسبوعين، التاسع هتجيلك كل اسبوع. يعني هتلاقي انه بمرور الوقت الزيارات بتبقى متقاربه. طبعا الكلام ده اسيومنج ان مفيش كومبليكيشن. انما اي واحده هاي ريسك يعني فيها كومبليكيشن هتلاقيها محتاجه مور فريكونت فيزيتس. يعني اللي حامل في توينز اللي دايابيتك اللي كاردياك اللي هايبر تنسيف اي واحده فيها مشكله ديفنتلي الزيارات هتبقى بشكل متقارب اكتر. انما هو لا انت محتاج واحده مش هتجيش من حاجه. for return visits. يعني لما تجينا بقى في المرات اللي بعد كده هنعمل ايه؟ اول هنسمع لاي كومبلين، تسمع اي كومبلين فهي بتقوله، تشوف ايه كومبلين، تشتكي من ايه، عندها برد، عندها كحه، ظهرها بيوجعها، عندها مش عارف خمامات، اي حاجه وتبقى ان كان الكومبلين هتسمعه وتعالجه اذا كان المفروض انه يتعالج. وبعدين في نفس الوقت هتوزنها وتقيس ايه؟ الضغط. هتوزنها وتقيس الضغط، ده المفروض يتعمل في الريتيرن فيزيتس. وبعدين تحط ايدك طبعا على الفندس اوف ديرتس تو اساس الجروث، تشوف الفندا ليفل، تشوف الجروث تطور شكله ايه، نمو يعني بتاع ايه شكله. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا بنقولها للست الحامل؟ يعني بخصوص كل الاكتيفيتيز بتاع الست الحامل، الست الحامل اولا بخصوص الريست، الست الحامل مفروض انها تنام اكتر من المعتاد، هي محتاجه ريست اكتر من المعتاد، علشان انتوا تعرفوا ان المجهود الزياده ممكن يدخلها فاصل ايه، مجهود عنيف قوي ممكن يدخلها في ابورشن، ممكن يدخلها في بريتر ايه، فهي محتاجه ريست. يعني دي تنام لها 8 ساعات بحالهم بالليل وتنام لها كمان ساعتين الظهر، فده ريست المطلوب اكتر للست الحامل، ده نمره واحد. نمره اثنين، الست الحامل ممكن تيجي تقول لك تعمل اكسرسايز ولا ما تعملش اكسرسايز؟ تعمل اكسرسايز بس طالما ان الاكسرسايز ده ما فيهوش اكسوشن، يعني ما هوش حاجه مرهقه قوي بالنسبه لها، ما فيهوش خطوره، يعني ما فيش مثلا واحده حامل ما اعرفش بتلعب تنس مثلا ممكن يجي لها كوره في بطنها ولا حاجه كده ملوش لازمه، يعني ابسط اكسرسايز واسهل حاجه في الدنيا هو ايه؟ ماشي خلاص، ماشي از اوكي، شورت اوف فاتيج، يعني ما تمشيش لغايه لما تحس بارهاق شديد يعني. فالاكسرسايز مطلوب لان هو فيتنس عموما يعني، انما مش ما يبقاش حاجه متعبه قوي. وبعدين الست الحامل المفروض ان انت تنبه عليها انها المفروض تغسل سنانها كمان اذا ما كانتش بتغسل سنانها، او تغسل سنانها اكتر من المعتاد عشان هي عرضه ان سنانها تسوس كده. وبعدين تقول لها انها تحاول تقلل الى اقل قدر ممكن الشاي والقهوه اللي بتشربها، طبعا اذا كانت بتدخن يبقى مش مفروض انها تدخن. طيب واحده حامل جت بتسالك تسافر ولا ما تسافرش؟ حسب هتسافر بطريقه مريحه ولا مش مريحه، يعني ممكن واحده تسافر بطريقه عربيه مكسره مدغدغه، هتمشي في السكه مكسره مدغدغه، ده ملوش لازمه خالص، ده ممكن يعمل يعني خصوصا لو كان عندها ثلاث ابورشن ولا حاجه كده ممكن جدا تخش ابورشن. يعني اذا كان في سفر يبقى وسيله السفر لازم تكون مريحه، ولازم تكون في مكان فيه ميديكال كير لو احتاجت ميديكال كير لاي سبب من الاسباب. طبعا لو واحده عندها بلاسنتا بريفيا ولا عندها تريت الابورشن ده مفهوم انها ما تسافرش، لان ممكن يجي لها في اي وقت الاتاك او فاجينال بليدنج، فدي ما تسافرش. وبعدين الست الحامل برضو ممكن تسالك سكشوال انتركورس، هل السكشوال اكتيفيتي دي موجوده اثناء الحمل ولا لا؟ هو السكشوال انتركورس از بيتر مينيمايزد في اول 3 شهور وفي اخر شهر. في اول 3 شهور خوفا من الابورشن، وفي اخر شهر خوفا من انتروداكشن اوف انفكشن. مينيمايزد مش يعني كونترا انديكيت، انما طبعا طبعا لو واحده عندها مثلا فلاتن ابورشن، ما احنا قلنا قبل كده فلاتن ابورشن ممنوع سكشوال انتركورس، او بري تيرم ليبر ممنوع، او طبعا بلاسنتا فيجي، بلاسنتا فيجي اتنين بريسيبيتيت ليدنج. اللي بعده نوعيه اللبس والهدوم والحاجات دي، المفروض الست الحامل تلبس لبس واسع، يعني الحاجه اللي هي الهدوم اللي هي بتقفل على البطن جامد دي مش مطلوبه في واحده حامل، المفروض تلبس لبس واسع ومفروض ما تستخدمش هاي هيلز. بالمناسبه بقى هو الدكتور سعيد هو اللي كان بيسال على الكلام هاي هيلز والكعب العالي يعمل ايه ومش يعمل ايه، وطبعا ده حاجه شكوى فيري كومن مفهومه يعني، يعني الهاي هيلز دي ممكن تعمل امبالانس تخلي الست تقع، وممكن تعمل لها وجع زياده في ظهرها اكتر من اللي عندها كمان مع الحمل. لازم الهدوم تبقى واسعه ولازم ما يبقاش فيه هاي هيلز، ما تستعملش كعب عالي. وبعدين الست الحامل مفروض في حاجه ايتم كده تحفه بس هو مكتوب في كتاب بتاع الدكتور محمود حسين طبعا وفي اي كتاب تاني اللي هو الحمام، الست الحامل تستحمى؟ مفيش حاجه كده بتسع عندها شهور عليها كويس هتستحمى اه، بس في حاجه بتتكتب نقلا عن الكتب الاجنبيه يقول لك ان الشاورز احسن من الطب، الطب ده ما حدش بيعمل عندنا كده خالص طبعا، يعني اللي واحده تملى البانيو بتاعه جواها بتعمل بتاع بقى مش عارف بتعمل بتاع صابون وبتاع الكلام ده مش موجود يعني، هو كل اللي بيتعمل بياخد شاور وخلاص يعني. وبعدين الاكل ده مهم قوي، الاكل مهم جدا، مفروض الست الحامل تاكل نوعيه الاكل كالاتي، اولا كالوريك انتيك المفروض يبقى 2500 كالوري، 200 انسولين كمان. ايه لو كانت بقى الكالوري الاكل المفروض يبقى فيه بروتينز، والبروتينز تبقى في صوره لحوم، لحوم بقى باشكال مختلفه، يعني لحمه حمراء ولحمه بيضاء وفراخ وطيور وسمك وكبده وحاجات كده. ومفروض الاكل يبقى فيه كمان كتير فريش فيجيتابلز اند فروتس، المفروض يبقى الاكل فيه خضار وفيه فاكهه كتير، علشان من الناحيه دي بتبروفايد مينرالز، ومن ناحيه تانية ما بتتخنش، بدل ما واحده تقعد تاكل فتات وزنها يبقى قد كده ما تعرفش تخس تاني بعد الولاده. ومن ناحيه ثالثه انها فيها فايبرز تو افويد ايه الكونستيبيشن اللي موجود. يبقى الاكل المفروض ان هو يحتوي على لحوم، دي حاجه. تاني حاجه لازم يحتوي على فاكهه كتير وخضار، او يعني فريش فيجيتابلز اند فروتس. المفروض الفاتس تبقى اقل من هيوم، المفروض الاكل برضه يبقى فيه كميه مناسبه من الفلويدز. الحاجات بقى اللي انتوا بتسالوها مشهوره قوي كاسئله، اللي هو الاكل الحامل المفروض يبقى فيه قد ايه حديد، المفروض يبقى فيه قد ايه كالسيوم. وفي حاجات تانية طبعا، يعني فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 ومش عارف فوليك اسيد والكلام ده ريكويرمنت قد ايه، ده لازم لازم لازم تبقوا عارفينه. فاهمهم الحديد والكالسيوم مهم، لازم الواحد يبقى عارف الحاجات. الست الحامل محتاجة حديد في حدود 60 ل 65 ملي جرام في اليوم، إلمنتال ايرون من 60 ل 65 ملي جرام في الليل، إلمنتال ايرون في اليوم بيدوكوا كلامنا في الكوميونتي الزهرة أو حاجة كده. لازم تبقوا عارفين، لازم تبقوا عارفين. هل أنا واضح؟ طيب إيه بقى الأكل اللي فيه حديد؟ وكتير قوي بقى هتفتكروا الكلام ده، هتخش الامتحان تقعد تحزق بقى في علاج الكانسر سيرفكس راديو ثيرابي جرعه مش عارف ايه، تخش الامتحان ايه الاكل اللي فيه حديد؟ ايه الاكل اللي فيه حديد؟ يحكوا عليك لما اروح سبانخ، لان السبانخ فيها حديد، يحكوا عليكم كلكم يعني، هي فيها حديد بس الحديد اللي فيها ما بيحصلوش معظمه ما بيحصلوش ابسورشن، عشان في فايتيتس فدي بتمنع الابسورشن بعدين. ايه الاكل اللي فيه حديد؟ اشهر حاجه فيها حديد هي من الحاجات المشهوره الكبده. كويس؟ وايه تاني؟ التفاح فيه حديد طبعا، والدليل على كده ان التفاحه بتسود فورا. كويس؟ والكمثرى برضه، والرمان فيه حديد كويس، والموز فيه حديد عظيم. لما تخش الامتحان وتقول لهم الكلام ده هيقول لك يا ابني دي عينه القصرعين، سامعين انا بقول؟ حديد وتفاحه ولحمه وتفاح وبتاع، دي حاجه ممكن تبقى مش افيلبل. يبقى ايه يا محمد؟ عسل اسود، ما تنسوش العسل الاسود لو سمحت، مصدر مهم جدا للحديد لانه تشيب. ده جد مش هزار اللي انا بقوله ده. بعد كده الكالسيوم، الكالسيوم ريكويرمنت في الست الحامل از 1 جرام بير داي، وبالتالي الست الحامل لازم تشرب ايه؟ تشرب لبن. كويس قوي. السؤال برضه الازلي، الست الحامل تشرب قد ايه لبن في اليوم؟ تشرب قد ايه لبن في اليوم الست الحامل؟ لتر. لتر ده حاجه من فضلك يعني، لتر الريكويرمنت ده لازم يبقى معروف كويس قوي. اديني قلتها اهو بتاع 5 مرات لغايه دلوقتي. الريكويرمنت لبن، المفروض تشرب لتر لبن في اليوم. تمشي وراها بقى بالسطل بتاع اللبن، ده صعب جدا طبعا يعني. فهو ممكن الست تشرب لبن وتشرب او تستعمل ميلك برودكتس، يعني عندك لبن على كل الحاجات بقى في المنظر ده، اكيد انت عارف الحاجات دي. يعني لو انت بتروح تقف عند اي عربيه بتروح تلاقي فيه لبن وفيه جيلاتي وفيه رز بلبن ومهلبيه وبليله وعشوره وجبنه بيضة وكل المشتقات بتاعت اللبن، مش لازم كله يبقى بصوره الميلك، صوره نفسها ميلك اند ميلك برودكتس يعني بشكل عام. الريكويرمنت برضه بتاع فيتامين دي 400 فيتامين دي بيتحسب ايه؟ يونتس، 400 يونت في اليوم. الفوليك اسيد المفروض الريكويرمنت 1 ملي جرام في الدقيقه. فوليك اسيد مهم على فكره في الحمل، فوليك اسيد مهم للحمل، بيقولوا ان الاوبن نيورال تيوب ديفكتس ممكن تتمنع او تقل قوي بالفوليك اسيد. نوعيه بقى من انجوسيل ومن انجو مايلوسيل ومش عارف ايه، والفيلم ده بيقول لك الستات اللي بيجيلهم كده بيبقى عندهم فوليك اسيد ديفيشنسي. فالفوليك اسيد مهم طبعا، هو مهم كمان علشان ايه؟ برودكشن اوف ار بي سي يعني بلد. بس الفوليك اسيد موجود في الفوليك اسيد موجود عموما، لان الفوليك اسيد موجود في اي حاجه خضراء ليها ورق اخضر، يعني جرين ليمي فيجيتابلز اي حاجه ليها ورق اخضر، وموجود كمان في اي حبوب، يعني موجود في العيش، العيش ابو رده ده انا بشوف اي حاجه موجوده. ده المفروض نوعيه الاكل لست الحامل بتاكله. فاحنا كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على كل حاجه. باقي الفاكسينيشن ست الحامل تاخد فاكسينات ولا لا؟ هي ما تاخدش طبعا لايف اتنيميت الفاكسين. يعني الام ام ار والكلام ده ابسولوت دي كونترا انديميت. كان المفروض تاخده زي ما بيقولوا في الكوميونتي قبل ما تتجوز وعندها 15 سنه ولا حاجه. او حتى بعد كده قبل ما تحمل. لما ده طبعا ابسولوت دي كونترا انديميت بعد ما تحمل. كويس؟ طيب ايه تاني اللي انت بتقول عليه تيتا نستوكسويد؟ ممكن يتاخد. ممكن يتاخد. طب وفي ما هو في فاكسينات تانية. يا ابني في واحدة ماشية في الشارع وهي حامل طلع عليها كلب عطاها كلب. تاخد البتاع ده ولا كده؟ لازم تاخده طبعا. هو الواحد بيحسب دايما اي حاجة في الدنيا ريسك قصاد بنفيت. تلات اللي يقولها ما العيال نفسها ممكن تموت لو ما خدتوش مفيش هزار يعني. فلازم تاخده طبعا. دي من ضمن الايتم برضو كير اوف ذا بريست. الكير اوف ذا بريست يعني الست الحامل لو عندها حاجه مشكله في البريست من نوعيه مثلا سور نيبل ولا فيشرنج اوف ذا نيبل ولا حاجه او ريتراكتد نيبل اللي هي اندرون نيبلز اللي تبقى مقلوبه لجوه دي المفروض انها شي شوت كوركت اي حاجه من دي عندها فتره الحمل كلها عشان اي مشكله من دي تتحل قبل الولاده عشان تبقى توجت ريدي فور بريست فيدنج او فور لاكتيشن. بيحصل بيطلع مفروض بعد كده بيرجع تاني. لا دونت نو بقى بيحصل بعد كده بس هو مفروض ان هو طالما الريتراكت النيبل دي بيتعمل لها نوع من بيقول عليها مساج يعني هي ست بتمسك النيبل ما بين الثامب والاندكس بتتحرك الثامب والاندكس بالشكل ده فالريتراكت النيبل دي تدريجيا هتخرج بره. طلع القصه دي علشان فيها فريكشن عشان ما تعملش فيشرنج اوف ذا نيبل لازم تستخدم اويل او حاجه كده. وانس ان هو البيبي بقى ابتدى يرضع مش المفروض انه يحصل ريتراكشن مره ثانيه من النيبل يعني. واصلين بينك دول احنا بقى ما نشوفهمش بعد كده يعني بعد كده رضعت بقى وخلاص ايه اللي بعد كده هيحصل بقى هيبقى في الغالب في الغالب يعني هتبقى في وقت انت ما بتشوفش فيه البيشنت. بعد كده كير اوف ذا باول يعني الست الحامل دي عشان تتجنب الكونستيبيشن تاكل اكل دي ايه زي ما قلنا في فيجيتابلز وفروتس وهكذا. وممكن بقى يعني تديها اذا كنت عايز مايلد لاكستيف يعني لو الحكايه مش جايبه نتيجه برده وقت الحاجات دي ممكن تدي مايلد لاكستيف. اعتقد ان احنا اتكلمنا على كل حاجه مش عارف ايه الايتم الورنينج ساينز او السيمبتومز دي قلناها في الشيت معرفش كلكم حضرتوا الشيت ولا لا يعني في تعليمات معينه تقولها للست حاجات معينه لو حصلت لازم تجي لك طبعا اهمهم فاجينا بليدنج كويس وفاجينا ديسشارج. باي ديسشارج اي مين رابتشر اوف ميمبرز. ورابتشر اوف ميمبرز ده عشان نلم الكلام رابتشر اوف ميمبرز قبل 28 اسبوع بس مهم يبقى دي ابورشن داخله في ابورشن رابتشر ميمبرز بعد 28 اسبوع استريمنت دي رابتشر ميمبرز اني واي انت محتاج تدخل طبعا. فانت بتقول لها لو في اي فاجينا بليدنج او اسكيب اوف فلويد اي مين رابتشر اوف ميمبرز لازم تحديها. وبعدين بعد كده لو حاسس بصداع جامد او زغلله او الفيتر موفمنتس مش موجوده او سيفير ابدومينال بين كل الحاجات دي تخش تحت ده وورنينج سيمبتومز يعني لازم تيجي فورا او لو خميس وجمعة ولا اجازة الدكتور ولا حاجة لازم تشوف مستشفى تشوف حاجة لازم تلجأ لأي ميديكال كونسلتيشن لو حصل حاجة من الورنينج سيمبتومز. بس ده الانتينيتال كير الفارق مش حاجة تانية فيها. في حتة كده اسمها ماينور كومبلينز دي تقروها يعني هي قراية كده يعني الست الحامل ممكن اللي هم شوية الحاجات اللي قلنا عليهم دي ممكن عندها هيمورويدز ممكن رجليها ورمة ممكن يبقى عندها انجليز سرايبيشن شوية الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دي اقروها بس.